المهابيل ربهم خالق كل شيء، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. بعضهم لكني لا أقول من هؤلاء الإسلاميين، هؤلاء فلاسفة يقولون لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيدا للضلالة الكبرى. جاء هذا السخاف في آخر الزمان فوجد أنه لا يستطيع أن يثبت أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول ما تريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض شيوخه وجد أن هذا الكلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سله أين هو ما في جواب. فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابيل، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر كليشي. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون كتف. لما بيقولكم هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث الصحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السقاف. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأنه هذا المعروف أبو غدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم، صحيح أخرج البخاري، إيه هذا معناه أنه الحديث ما بيصير صحيح حتى يصححه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعف الألباني مما رواه البخاري ومسلم. فأنا صفعت هذيك الصفة، شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث الفلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، كنت جبت له من جملة ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. الله أكبر، يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعطيل. يا شيخنا فضلتم في استشكال في الفي الظرفية، نعم، وأي ما وقع في الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سير الآية وقال في ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل. وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو الكلام. نعم في بعض أو في شخص هو معتزلي إذا تعرفوه اللي اسمه أمين نايف أو ياسر معتزلي معروف الآن هذا سوري. لا شيخنا أجاكم آخر مرة أجاكم. هذا مجنون مجنون مجنون. أين الآن شيخنا في له يعني يدعو إلى بدعته في الوقت الحالي، فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل. نقل نعم. فياريت شيخنا تبدلنا، لأنه في أثناء الكلام بتكلم بقدم. فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقد. نقد نعم. فياريت شيخنا تبدلنا، لأنه في أثناء الكلام بتكلم بقدم العقل، فلهذا هو عنده يقدم العقل على النقد. شو يعني قدم العقل؟ يحتج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟ وما عنده عقل. اسمح لي شيخنا أوضح وجهة نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية، الأسبقية في كحجية في معرفة يعني هكذا يدعون. إيه يعني كما ينقل عن محمد عبده، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. هذا يعني أنت تفسيرك هذا هكذا يعني حسام، ولا تعني أنت أنه العقل يسبق في ماذا إثبات ماذا يقول كلام الفلاسفة بالعقل المطلق؟ لا أنا أمك يا أبو حذيفة. نعم لا أبو حذيفة، أنا بقول على أبو حذيفة. أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كفرت به؟ لا هم يقولون ذلك. أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. هي آمن بالتفسير ما أظن. لا ما طبعا هذا هو. شوف شلون؟ لا أنت ابني، أنت عايش يقصد تفسيري مش على مش الاعتقادي. تفسيرك أنت، تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ هذا هو؟ لا لا مو هذا تفسيري، يعني هذا اللي بدك إياه أنت. هو من جملة الإشكالات اللي بشكلها يعني خلنا أوضح وجهة نظري. من جملة الإشكالات اللي بشكلها هو يعني يقول يعني شو وأين النقل، أين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفة الخالق. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في إنه في الآن معتزلي أصبحوا معتزلي من جماعته. يعني هو بيقول أنا معتزلي، هو يفصي عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام، عصايب تجمعهم عصايب تضطرهم، ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم. فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو إيش يسقى إليه ويسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات. هو عرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا. هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد، دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن. اي نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام او صلاة الا بيلتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ بقى القاء كلمة بمناسبة او باخرى او القاء سؤال جواب عليه الى اخره. وانا جالس حولنا اخوان كهذا العدد او اكثر، واذا هذا بيقوم واقف وبيحكي بيعترض علي. ما أذكر الآن شو كانت المسألة. علماء الأمة من هذا الكلام قال لك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا. المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي. الله شيخنا بتصور يوم أنت سكت حتى انتهى من كلامه وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس. بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادة ميل بيقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني بيقول أنا بدي التقي معك مشان تواحد معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له إذا بترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة باله إلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صلى القضية؟ أربع سنين. المهم وما تذكر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء اجتمعنا عندي في البيت وحاضر جماعة من جملتهم الأستاذ أبو مالك.